ما عملت تجارب الصحاب شطب خلاص بطل من كتر اخلاص الكلاب حبوا الكلاب اكتر عشان فلوس او مصلحة في صحاب بتتفصل مين فيك صاحب من البشر ما تخنش اتفضل مزيكا مزيكا حللت انا دم اصحابي طلع فاضي وما في السلكان الغدر لقيته جاب الكبد عادي وكله شمال العيب بيقولوا على عايب شفت عجايب من الاندال ما لقيتش فيهم ولا واحد كان في الشده راجل سندال فلتروا قبل ما تخطروا لحسن تخسروا في اصحاب تعبين البسوا طقم الجدعان يحلفوا ان احنا غير الميكروسكوب مش شايف ليه غير غلو نفسنا الاخلاص سالب خالص ناقص فيتامين جدعانة هديلكم وصفة يا ريت تنجزوا دي الحالة مستعجلة نضفوا ضمايركوا الصوت انزلوا على اقرب مغسلة فلتروا قبل ما تخطروا لحسن تخسروا في صحاب تعبين يلبسوا طقم الجدعانة يحلفوا ان احنا غير التانيين لعيب